هذه الليالي والأيام سئل نبي الله نوح الذي عاش أكثر من 1000 سنة كيف مر العمر، فقال كأني دخلت من باب وخرجت من الباب الآخر. من خصائص الوقت يخير أنه أغلى من الذهب والفضة، نعم هو أغلى، ذلك أن الذهب والفضة معوض، ولكن قولي لي بالله إذا مضى العمر فهل يمكن التعويض؟ من خصائص الوقت أيضا أنه إذا ذهب لا يعود أبدا. سؤال، هل تستطيعين إرجاع 3 من العمر الذي مضى؟ بل دقيقة بل ثانية؟ الجواب لا أحد يستطيع. انظري أخي إلى عقارب الساعة، هل تسير إلى الخلف أم إلى الأمام؟ هل تستطيعين أن توقفي الشمس عن الشروق أو توقفيها عن الغروب؟ لا أحد يستطيع. قولي للنفس، قولي للنفس وحاسبيها، ويحكي ويحكي يا نفس احرصي على ارتياد المخلصين وطاوعي وأخلصي واستمعنهم حواعي، واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى، واخشي مفاجأة القضى، وحاذري أن تخدعي، وانتهجي سبل الهدى، واذكري واشكى الردى، وأن مثواك غدا في قعر لحظ بالقعي. أهل له بيت البناء والمنزل القصر الخلاء ومورد السفر الأولى واللاحق المتبعي، بيت يرى من أودعه أضمه واستودعه بعد القضاء وابتعه، قيد 3 أذرع لا طرف أن يحله داهية أو أبله أو معصر أو من له ملك كملك تبعي، إلى متى تسلو وتمي ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولذ بالمرتدع. العمر يمضي خيرا، العمر يمضي ولا تتوقف الأيام والليالي، لكن الكيف من دان الأسفل وعمل لما بعد الموت، والجاهل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الختام، مر صبيان الثوري على جنازه وكان معه صاحب من أصحابه، فقال له سفيان كم مضالك، يعني كم راح من العمر؟ قال 60. قال 60 سنة وأنت تسير إلى الله أو شكت أن تصل؟ قال رجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سفيان تعرف معناها؟ قال معناها إن لله عبدا وأنه إليه راجع. فقال سفيان من علم أنه لله عبدا فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فماذا أعد للجواب؟ قال الرجل وما الحيلة؟ قال سفيان دقيقة، تصلح ما بقى، يغفر لك ما مضى وما بقى، وإلا تؤخذ بما مضى وبما بقى. الحيلة أخي بسيطة، تصلحي ما بقى، يغفر لك ما مضى وما بقى، وإلا تؤخذي بما مضى وبما بقى. ما أجمل كلام الله إذا تدبرت القلوب، إذا تدبرت القلوب. نختم بهذه الآيات الكريمة التي ذكر الله فيها الحكمة من تعامل بالليل والنهار، ثم ذكر سبحانه صفات عباد الرحمن. وإذا قال الله عباد فالمعنى يعم الذكور والإناث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تأمل به. الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.